ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل تاريخي، منذ أن وسوس الشيطان لآدم فأكل من الشجرة وأهبط آدم عليه السلام وإبليس إلى الأرض، وما زال الصراع بين الحق والباطل قائم في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن تقوم الساعة كما قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق تقاتل حتى يقاتل آخرهم الدجال. ولكن الصراع المتسارع اليوم في وتيرته، والذي يطال المنطقة الإسلامية، لا شك أنه ملفت للنظر ومؤذن بأحداث عظيمة. فلماذا يتأخر النصر على هذه الأمة؟ متى نصر الله؟ حتى نجيب على هذا السؤال، لا بد أن نتعرف على ثلاث سنن شرعية وكونية ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما السنة الأولى ففي قوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأما السنة الثانية ففي قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما السنة الثالثة ففي قوله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا يشك المؤمنون بصدق موعود الله، وأن الله لن يخلف وعده بالنصر والتمكين، كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن العظيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات بهذا المعنى كثيرة تؤكد هذه السنة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بل كان صلى الله عليه وسلم يؤكدها في أحلك الظروف وفي أزمنة الضعف، كما ثبت في البخاري أن خباب بن الأرت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي متوسدا بردته عند الكعبة، وأثر التعذيب على خباب بن الأرت وهو يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وجلس وقال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في حفرة، ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيجعل نصفين لا يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فالمؤمنون متأكدون من نصر الله له، ولكن لا بد من تتبع سنن الله. فمتى يأتي نصر الله؟ ومتى يستحقون نصر الله؟ إن ذلك تبينه السنة الثانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبهذا المعنى جاءت العديد من الآيات. فالنصر يأتي حينما تتغير النفوس، وحينما توحد ربها وتطيع أمره وتتخلى عن المعاصي، وحينما لا توجد شروط النصر، فلا شك أن النصر يتخلف. قال الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله بنصر أحكامه وإعلاء كلمته وإنفاذ أمره وتعظيمه وتعظيم رسله وعبادته وحده لا شريك له. ومتى ما تخلف ذلك، تخلف النصر، لأنه مشروط بقوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولما مالت نفوس بعض الصحابة للغنائم في أحد وعصوا أمر الرسول بالمكوث على الجبل أعني الرماة، كانت الهزيمة وتأخر النصر. ولما أعجبوا بكثرتهم في حنين ونسوا أن النصر بيد الله ونسوا الاعتماد على الله، كانت الهزيمة وتأخر النصر. وهكذا، وقد بين الله جل وعلا ذلك حينما استغرب المؤمنون كيف يتخلف النصر عنهم وهم على الحق ومعهم رسول الله. فبين الله لهم ذلك في غزوة أحد بقوله: أولما أصابتكم مصيبة، أي هزيمة، قد أصبتم مثليها، أي انتصرتم في بدر قبلها حيث قتل منكم في أحد 70 وأنتم قتلتم 70 منهم في بدر وأسرتم 70 والأسير في حكم القتيل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف هذا، كيف نهزم وكيف يتخلف النصر؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم فصل لهم ذلك وأسبابه، وأنها عائدة إلى المعاصي وعائدة إلى حب الدنيا وكراهية الموت، وتعود إلى الخلاف والفرقة والتنازع، كما قال الله جل وعلا في الآيات التي عقبت على غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده أي بالنصر، حيث نصركم في أول المعركة وبدأ الناس يجمعون الغنائم، لكن تحول نتيجة المعركة بتحول النفوس، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي النصر في أول المعركة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم، أي عن هزيمة الكفار وأكتافهم، ليبتليكم، ولقد عفا عنكم إن الله غفور حليم. كان درسا عظيما، درسا لم يكن نظريا في الجامعات أو في الجوامع، ولكنه درس في الميدان، دفعوا ثمنه غاليا، دفعوا ثمنه شهداء، 70 شهيد، وجراحات حمزة، وجراحات المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستشهاد حمزة، وغير ذلك من الأثمان الباهظة، لكنهم وعوا الدرس. فهل نعي الدرس؟ إنه درس للأجيال من بعدهم، أن النصر متقيد بأنفسكم أنتم أيها المصلون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. قال ابن مسعود: والله ما ظننت أن في أصحاب محمد من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. رواه البخاري: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إن الله غفور حليم. وهذا المعنى أكدته النصوص الكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا. واليوم الأمة الإسلامية لا تخلو قرية ولا مدينة من بنوك الربا وصروحه. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بالدنيا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الذل والصغار الموجود اليوم هو بسبب بعدنا عن الدين والمعاصي والفرقة وحب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله. فهل نغير ما في أنفسنا؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقم لكم على أرضكم. وإذا عرفنا هاتين السنتين، وأن وعد الله لا بد أن يكون، وأن ذلك مرتبط بتغير النفوس، فلنفترض أن النفوس لم تتغير وأنها ظلت على عصيانها وظلت على دنياها واطمأنت بالدنيا وفرحت بها، فما الذي سيحدث؟ هل سيتخلف وعد الله بالنصر وقد كتبه؟ لا، لن يتخلف. ولكن الذي سيحدث هو السنة الثالثة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا الذي حدث عبر التاريخ، فحينما ترك هذا الدين، تركت قريش هذا الدين وحاربت النبي صلى الله عليه وسلم، استبدل الله عز وجل بهم الأنصار، قوم من اليمن، الأنصار الأوس والخزرج، وهم قبائل يمنية لا تمت إلى قريش بصلة، لأن الله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ونالوا فخر الانتصارات وسعادة الدنيا والآخرة، حتى روى مسلم في صحيحه: إني لأذوذ بعصاي عن حوضي ليشرب أهل اليمن. وهذا قد قيل إنه في المهاجرين والأنصار، وقيل هو عام لأهل اليمن فضيلة وميزة، وكانوا مددا عبر التاريخ لنصرة هذا الدين. وفي الحديث حسنه بعض أهل العلم: جعلت لك ما أمامك مغنما، يعني الشام، وما خلفك مددا، يعني اليمن. وفي الحديث الآخر الصحيح: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي تفريج الكربات. ولذلك حين تخلف العرب بعد احتلال القدس، بعد احتلال الصليبيين للقدس، سخر الله الأكراد بقيادة صلاح الدين الأيوبي وعادوا إلى الدين، وأعادوا مقدسات الأمة، وجددوا لها أمر دينها، فإنه ليس بين الله وبين أحد نسبا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فهذه السنة الثالثة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبهذا يكون الجواب على هذا السؤال: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا، وأسأل المولى جل وعلا أن يعيدنا إلى دينه، وأن يجعلنا متمسكين به، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، أيها المؤمنون، لا شك أن هناك عوامل خارجية وداخلية أدت إلى تأخر النصر. من العوامل الخارجية: الأعداء من يهود ونصارى ومجوس وسائر ملل الكفر الذين يخططون لمحاربة هذا الدين ويحاربون الإسلام ودعاته الصادقين باسم الأصولية تارة، وباسم التطرف تارة، وباسم الإرهاب تارة أخرى. ومن هؤلاء المنافقون من بني جلدتنا المتنفذون في الشعوب وفي مصائرها، الذين يتكلمون بألسنتنا ويحبون أن تشيع الفاحشة، ويحبون أن يطيعوا اليهود والنصارى في مناهجهم وطرائقهم خلاف ثوابت هذه الأمة ودينها. وقد قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولكن ليس هذا هو الخطر الحقيقي. الخطر الحقيقي هو الخطر الداخلي، لأن الله عز وجل ضمن لنا الخطر الخارجي، وأنه لن يضرنا إلا مجرد أذى، كما قال الله جل وعلا: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. فهل نحصل الصبر والتقوى؟ إن ضعف التقوى في نفوس المسلمين وضعف الصبر هو المؤدي إلى ضرر الكفار، لن ينفذوا إلينا ولن تؤثر مخططاتهم فينا تأثيرا حقيقيا إلا إذا ضعفنا نحن، ضعف تقوانا لله وضعف صبرنا على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء وعلى شكر النعمة وغير ذلك مما أمرنا الله عز وجل به. فلذا ربنا جل وعلا في هذه الآية يضمن لنا العدو الخارجي، إذا ضمننا نحن أنفسنا، أنتم أيها المصلون، أنتم أيها الدعاة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عباد الله، لقد دخل العام 12 لسجناء غوانتانامو المظلومون هناك، ومن المؤسف أن هذا الظلم والاستبداد لم تتحرك له لا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا دولتنا اليمن، فإن عامة الدول أخذوا أسراهم وبقي الغالبية العظمى من الأسرى يمنيون، وذلك لتفريط دولتنا في المطالبة بهم حيث لم نسمع صوتا رسميا يطالب بهم، ولم نسمع أي جهد من الدولة لفك أولئك الأسرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم فك العاني أي الأسير كما رواه البخاري في صحيحه. فليست هناك جهود رسمية مبذولة لذلك، ونحن نقول لهم إن لم ترحموا هؤلاء الشباب ارحموا أهاليهم، أمهاتهم وآبائهم وأطفالهم وأخوانهم وأخواتهم. أنتم أيها الحكام، حكام اليمن، ارحموا هؤلاء، لو لم ترحموا أولئك الشباب، مع العلم أن أغلبهم، عشرات منهم، انتهت محكوميتهم، وبعضهم وصل خطأ إلى غوانتانامو، ليس في العير ولا في النفير، هو مظلوم ظلما محضا. فلذلك نحن نطالب حكومتنا أولا، ونطالب العالم الإسلامي ثانيا، أن يضغط لفك هؤلاء الأسرى، خاصة وأنهم يدخلون شهرهم الثالث في معاناة وإضراب عن الطعام، ويطعمون قسريا الآن، وتدهورت صحتهم إلى درجة يرثى لها، ويخشى عليهم من الموت أو التضرر البالغ. ولذلك نهيب بدولتنا أن تضغط في هذا وأن تستيقظ لإنقاذ هؤلاء، فربما يكون حل مشاكل اليمن عبر نصرة هؤلاء المظلومين. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فنصرة المظلوم كفيلة برفع سخط الله عنا وما نحن فيه من مأساة وفرقة وظلم. فلذلك أهيب بكل غيور، لقد تحرك أحرار العالم، ومع الأسف أغلبهم من الكفار، ولم تتحرك دولتنا، ولم تتحرك منظمة المؤتمر الإسلامي ولا جامعة الدول العربية لهؤلاء المساكين الذين يقضون وقضوا هذه السنوات الطوال، علما بأنهم لم يضربوا عن الطعام سخطا لقدر الله، فهم راضون بما كتبه الله عليهم، ولكن يهان مصحفهم وتدنس مقدساتهم ويوضع المصحف في القاذورات، هذا الذي أحزنهم وأثارهم وجعلهم يضربون على الطعام. وهذه الأخلاق، إهانة المقدسات، لم تكن معهودة عن النصارى، إنما معهودة عن اليهود، قتلت الأنبياء الذين